بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، المسمى بالتسهيل من علوم التنزيل. وهذا التفسير يغلب عليه التفسير بالمعنى أو بالاجتهاد أو بالرأي، وإن كان أحيانا يذكر يعني أخوال السلف كابن عباس وغيره، لكنه مقل جدا، ويهتم بالنواحي العرابية والبلاغية يعني اهتماما كبيرا، ويذكر القراءات وأحيانا يوجه القراءات. وتفسيره لا يأتي على جميع الآيات، وإنما يقف على بعض الآيات التي تحتاج إلى تفسير. طيب عندنا وقفنا في سورة النساء عند الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. المحرمات من النساء التي لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن، وهن معدودات، كما ذكر قال بعضهم، يعني أظن المؤلف أيضا أشار إلى أنهن سبع بالنسب وسبع بغير النسب، إما بالمصاهرة أو بتحريم لوجه آخر كالجمع بين الأختين مثلا أو نحو ذلك. طيب، وزادت السنة أيضا على هذه الأشياء التي جاء تحريمها، والله سبحانه وتعالى قال في نهاية الآيات: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى هؤلاء المحرمات هو الأصل فيه الحل. ولذلك يقولون في عند الفقهاء: الأصل في الأبضاع التحريم. إيه نعم. طيب نقرأ، تفضل. حسنا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، معناها تحريم ما ذكر من النساء. والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف، وهي المذكورة في هذه الآية، وضابط أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. أمهاتكم يدخل فيه الوالدات والجدات من الأم ومن الأب ما علون، وبناتكم يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن، وأخواتكم يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت للأم، وعماتكم يدخل فيه أخت الولد وأخت الجد ما على، سواء كانت يدخل فيه أخته أخت الوالدي. أيوة. أخت الوالدي وأخت الجد ما عليكم السلام، وسواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وخالاتكم يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدة ما علت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وبنات الأخ يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق وللأب وللأم. وبنات الأخت يدخل فيه كل من تناسل من الأخت الشقيقة وللأب وللأم. هؤلاء السبع محرمات بالنسب، يعني الأصول والفروع والحواشي. هو قال الأصول والفصول، يعني من فصل منك من ذريتك، يعني الفروع والأصول ما كانوا أصلا لك. فالأمهات وإن علونا، الأم والجدة وإن علت، وأم الجدة وجدة الأم وإلى آخره، كلها محرمات. وإن اختلفنا أم الأم أو أم الأب، أو يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، كلهم يدخلون في كلمة أمهاتكم. طيب قال: وبناتكم نفس الشيء، الفروع بناتك بنات الصلب وبنات الابن بنات البنت وإن نزلنا. طيب قالوا أخواتكم، هذا ما يسمى بالحواشي، أخواتكم يعني أختك شقيقة أو لأب أو لأم، وعمتك الشقيقة أو لأب أو لأم، وتدخل في ذلك أيضا عمة أمك عمة أبيك تعتبر عمة لك وإن علونا. طيب وخالاتك نفس الشيء، وبنات الأخ سواء هذا الأخ شقيق سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم بناته، وما تناسلنا أيضا يعني بنت بنت الأخ، فأنت تعتبر مثلا عم لأمها فهي محرمة عليك، وهكذا وإن نزلنا. وبنات الأخ وبنات الأخت نفس التقسيم، هذه سبعة، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. طيب الآن ينتقل إلى المحرمات بسبب الرضاعة. نعم. وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما الأم والأخت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وتفصيل ذلك يطول. وفي الرضاع مسائل لم نذكرها إنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية. وقوله طيب هذه الرضاعة، أولا السؤال هنا ليش ذكر الأم والأخت فقط؟ يعني عمتك من الرضاعة ما تكون محرم عليك؟ وخالتك ليش ذكر الأخت فقط وذكر الأم؟ طيب بنتك من الرضاعة ما تحرم؟ أنت زوجتك أرضعت بنت زيد من الناس، هذه البنت أرضعتها أم زوجتك، أصبحت أنت أبا لها من الرضاعة، يعني تنتشر يعني المحرمية، وأنت يعتبر صاحب اللبن فتحرم عليك هذه. لماذا خص هذه؟ قالوا لأن الأم هي التي تباشر الرضاعة فخصها، لأنها هي التي تأخذ الطفل وتباشره. وذكر البنت ذكر الأخت معه لأنها لما ترضع ما ترضع إلا وعندها أولاد، يعني اللي ليست متزوجة أو منقطعة عن الذرية ما ترضع، التي ترضع من تنجب، ولذلك خص من هو أقرب الناس لهذا الرضيع، فهذا الرضيع أقرب ما يكون له هو أخته، هي أخته أقرب الناس، وهي التي قد تكون رضعت معه أو أعلى منه طبقة أو أدنى منه، المهم أنها دخل عليهم هم، فدخل هو بالرضاعة، لما دخل بالرضاعة أقرب الناس إليه أخواته بنات المرضعة، المرضعة من باب أولى وبناتها، ولذلك هو قال وأخواته، نعم قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ثم عاد بعد ذلك تنتشر المحرمية كما ذكر، قال لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ف يعني لو أن لك مثلا عمة من الرضاعة يعني أرضعتها مثلا جدتك عليكم السلام أرضعتها جدتك فأصبحت عمة لك، أو مثلا بنت أختك أرضعت واحدة أنت أصبحت ماذا؟ خال لهذه، تنتشر بك كالنسب، لا فرق في ذلك، حتى لبن الفحل يعني الرجل هذا المرأة أرضعت هذه الطفلة فهذا أب للطفلة، وهكذا وجد لأطفال لأولاد الطفلة هذه إذا كبرت يصبح جد يعني، وهكذا تتفرع المحرمية بالرضاعة كما تتفرع بالنسب، لا فرق بينهما، لكن مثل ما ذكرها العلم لا يعني يعتبر الرضاع إلا بشرطين، أن يكون في زمن الرضاعة وهو السنتين حولين الأولين يعني ما دون من سنتين فما دون، وأن تكون الرضاعات خمس رضاعات مشبعات، بمعنى أن الرضيع يأخذ الثدي فيشرب منه ثم يتركه بنفسه ثم يأخذه مرة ثانية، يعني لا نعتبر الجلسات، بعض الناس يظن أنها جلسات، يعني الجلسة هذه جلسة الظهر جلسة الليل جلسة بكرة هذه خمس جلسات، لا لو في جلسة واحدة هو يلتقمه ويتركه ويلتقمه ويتركه فهذه تعتبر رضاعات، تعتبر رضاعات. لكن شرط أن لا هي تبعدها الأم، يعني بعضهم مثلا هي تأخذ الطفل تضعه على صدرها ثم يشرط ثم هي تبعده، نقول لا هو يتركه من نفسه، يعني تركه من نفسه ثم عاد، اعتبرنا هذه واحدة. على خلاف في المسألة تفريعات فقهية وخلافات فقهية، هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب عندنا الآن المحرمات بالمصاهرة. بالمصاهرة أول واحدة المصاهرة زوجة الأب، مرت معنا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم، هذه أول واحدة مرت معنا قبل، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، زوجة أبيك هذه تعتبر من مصاهرة وتحرم تحريما مؤبدا، وتحرم بالعقد لا بالدخول، بالعقد بمجرد العقد، عقد الأب أبوك عقد على هذه المرأة الأجنبية أصبحت أنت تحرم عليك، هذه أصبحت محرمة عليك بمجرد العقد وعلى التأبيد، ولو طلقها ولو لم يدخل بها تحرم. هذه الأولى. الآن ندخل على الثانية. نعم حسنا. قال رحمه الله: وأمهات نسائكم. المحرمات بالمصاهرة أربع، وهن زوجة الأبي وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة، فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أو لم يدخل، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بإجماع، وإن تلدد بها بما دون الوطئ فحرمها مالك والجمهور، وإن عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعا، وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب. وقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها، فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة. وقوله اللاتي في حجوركم على غالب الأمر، إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا. هذا عند الجمهور من العلماء، إنما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة، ولم يشترطه في تحريم غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك. وقوله تعالى: حلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، الذين من أصلابكم تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه، كتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد. وقوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين، يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم، وذلك في الزوجتين. وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح. وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق. وقوله تعالى: إلا ما قد سلف، المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد وفي عنكم فلا تؤاخذون به، هذا أرجح الأقوال حسب ما تقدم في الموضع الأول. وقوله تعالى: طيب عندنا الآن المحرمات بالمصاهرة، ذكرنا الأولى وهي زوجة الأب، زوجة الأب، والثانية قال أمهات نسائكم، يعني أم الزوجة، أم الزوجة، أم الزوجة قال أمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم بالعقد، تحرم بالعقد وتحريمه مؤبدا، ولو أن رجلا تزوج بامرأة ثم طلقها فإن أمها محرمة عليه على التأبيد، لا يجوز لها أن يعقد عليها وتعتبر محرمة عليه، هذه بمجرد العقد، وتحريمها تحريما مؤبدا. ليش نقول مؤبدا؟ لأن فيه تحريم الآن سيأتينا غير مؤبد، مثل جمع بين أختين، يعني أفرض أنك تزوجت هذه المرأة ثم طلقت هذه المرأة، لك أن تتزوج أختها لكن لا تجمع بينهما، فهذا نسميه تحريم غير مؤبد. طيب قال وأم الزوجة، زين زوجة الأب وزوجة الابن، هذه يقول يعني أنها محرمة بمجرد العقد وسمى بالمصاهرة. زوجة الابن اللي هي حليلة، حليلة ابنك، وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب. طيب يقول هذه الثلاث كلها بمجرد العقد دخل بها أو لم يدخل بها. وأما بنت الزوجة وهي الربيبة بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها، فإن دخل بأمها ووطئها حرمت البنت، حرمت البنت. قال فإن نعم قال بالإجماع، وإن تلذذ بها بما دون الوطئ فحرمها مالك والجمهور، وهذا هو الصحيح. هذا لا، وإن تلذذ بها بدون بما دون الوطئ بمعنى أنه يعني عقد عليها ولم يطعها، وإنما يعني فعل أشياء غير الوطئ من التقبيل والتلذذ أشياء كثيرة، نقول عند مالك نعم، عند مالك يقول إن حرمها مالك والجمهور. وطيب وهذه الصحيح أنها لا تحرم إلا بالوطئ، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم، ما تحرم إلا بالوطئ، لأن الله قال نص فإن لم تكون دخلتم بهن، دخلتم بهن، فالدخول معروف الدخول، يعني ولذلك لا تحرم إلا بالوطء بأمها، فإذا حصل الدخول والوطء حرمت. أما مجرد الخلوة أو مجرد نحو هذا يعني مقدمات ونحو ذلك فهذا لا تحرم. طيب قال فإن عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعا، وتحرم هذه الأربع بالرضاع. هل الرضاع ينتشر عن طريق المصاهرة ولا بس في النسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل ندخل المصاهرة فيه ولا ما ندخل؟ خلاف بين أهل العلم، والمؤلف هنا يقول لا يدخل المصاهرة، يعني أفرض أن هذه الأم، هذه الزوجة أنت تزوجت امرأة، هذه المرأة لها أم من الرضاعة، شايف لها أم من الرضاعة، هل هذه الأم تحرم عليك ولا ما تحرم؟ واضح تروف واضح تخلف الأم. أيوة، فهل ندخل أو ندخل؟ خلاف، الصحيح أنه يدخل، صحيح أن المصاهرة كالنسب لا فرق، لا فرق. فمن تزوج مثلا بامرأة لها ربيبة، لها بنت من هي أرضعتها فقط، بس مجرد أنها أرضعت بنت من الناس، هذه البنت اللي أرضعتها هل تحرم عليك أو لا تحرم؟ هذه هي المسألة. فنقول ننزل المصاهرة كمنزلة النسب، وهي خلاف، فيها خلاف قوي. طيب يقول هنا والربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في الغالب، ولفظها فعيلة بمعنى مفعولة، ربيبة يعني مربوبة، يعني تعيش في بيت الزوج وهي صغيرة وتتربى، والذي قال اللاتي في حجوركن في حجوركم، يعني أنها تعيش في حجرك. لكن جمهور العلماء على أن قوله اللاتي في حجوركم أنه خرج مخرج الغالب، لأن غالبا إذا تزوج امرأة عندها بنت أن البنت تتبع أمها تجلس معها ما تتركها، لكن لو فرضنا أن هذا الرجل تزوج بهذه البنت بهذه المرأة وعندها بنت في بلدة بعيدة عند أبيها أو عند أعمامها أو أخوالها ولم يراها أبدا، فنقول تحرم، ليس الشرط أن تكون في حجره، ليس شرطا، وإنما خرج مخرج غالب. طيب قال إذ الأكثر أن تكون الربيع في حجر زوج أمها وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا، هذا عند الجمهور من العلماء، إلا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه اشترط أن تكون في حجره، أنه أجاز نكاحها إن لم تكن وهي محرمة، نعم أجاز نكاحها أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره، يعني رأي علي رضي الله عنه مخالف للجمهور. طيب قال اللاتي دخلتم بهن، هذا أيضا، هل اللاتي دخلتم بهن هذا الوصف يرجع إلى أي شيء؟ الأقرب مذكور ولا يرجع للمتقدم كله؟ يعني أي امرأة دخلت بها تحرم عليك؟ لا، المصاهرة، المصاهرة. إيه؟ يقول مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهل الضمير هنا أو هذا الوصف يعود إلى النساء، يعني النساء التي عندهن ربيبة، ولا يعود لما قبله وهو أمهات النساء، يعني زوجة يعني أم زوجتك، هل يشترط فيها الدخول، ولا الدخول مشترط فقط في الربيبة، تحريم الربيبة؟ أيوة، هذا خلاف، والصحيح أنه يعود إلى أقرب مذكور، وأن المحرمة التي دخلتم بهن يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المرأة التي عندها بنت، لا تحرم البنت الربيبة إلا بالدخول بأمها، فيكون هذا عائد إلى أقرب مذكور. هنا يقول لا، يقول نعم، يقول وعلى ذلك الجمهور إلا ما روي عن علي، والصحيح كما قال ابن عباس، قال أم الزوجة مبهمة، يعني غير مشترطة، مبهمة أم الزوجة، مبهمة يعني بمجرد عقد على الزوجة تحرم الأم، أم الزوجة. لو فرضنا طيب أن هذا الرجل تزوج، خطب هذه البنت وعقد عليها، خطبها وعقد عليها زين، ثم بدأ له أن لا يستمر هذا النكاح، قال خلاص أنا صرفت النظر وخلاص أنا بطلقها، وش موقف الأم هذه؟ تحرم ولا ما تحرم؟ ما رأى، ما دخل بالبنت ولا شاف البنت أصلا، البنت ما شاف، بس قال خلاص أنا خطبت منكم وأنتم وافقتوا، نجري عقد النكاح الآن، وأجروا عقد النكاح وخلاص، فنقول ما تحرم بمجرد العقد. طيب، يقول إلا ما روي عن علي رضي الله عنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك. طيب، وحلائل أبنائكم، قال الحلائل جمع حليلة، والحليلة هي زوجة الابن. لماذا سميت حليلة؟ قال لأنها تحل الابن، تباح من الحلال أو من الحل، لأنها تحل معه أينما حل، فإن سافر سافرت، وإن جلس جلست، وهكذا، يحتمل الأمرين يعني، أو نجمع بين الأمرين، لأن حليلة يعني تباح له وتحل معه. حليلة جارك، ها؟ تزاني بحليلة جارك، إيه حليلة جارك يعني ما هي مباحة له، صح، أحسنت. طيب، قال ألا الذين من أصلابكم، هذا شرط للأبناء. طيب، هل معنى هذا الشرط يفهم، هو يقول يفهم منه أن الأبناء بالتبني ما يدخلون، طيب أبناء الرضاعة يدخلون؟ يدخلون، صح، يدخلون، يعني لو كان عندك مثلا ابن من الرضاعة وهذا الابن تزوج فتصبح زوجته حرام، محرم عليك. طيب، واضح ذلك، حتى لو طلقها، حتى لو طلقها خلاص. نعم، قال وأن تجمع بين الأختين، نعم، قال شقيقة أو أب أو إلى آخره، الجمع بين الأختين في الزواج ما يجوز كما محرم الله سبحانه وتعالى. لكن هنا سؤال، ليش قال إلا ما قد سلف هنا وفي الأم زوجة الأب، قال ولا تنكح ما نكح آباءكم إلا ما قد سلف، وهنا قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ليش قال ما قد سلف هنا وهنا، في الأول وفي الأخير؟ لو كان يجري قبل ذلك، ها؟ كان بيحدث قبل ذلك، أيوة كان، أيوة كان منتشرا في الجاهلية، فقال الله عز وجل ما سلف انتهى. لكن لو دخل في الإسلام وعنده أختان نقول طلق إحداهما ولا تبقى معك. طيب، يقول هنا هل يجري هذا في المملوكة، يعني رجل يشتري أختين فتصبح هاتان الأختان يعني في ملكه، نقول يجوز أن يجمع بين ثنتين في ملكه، لكن في الوطء لا، إذا وطئ إحداهما تحرم الأخرى فلا يطأ الثنتين. طيب، هذا يسأل يقول ممكن تعيد معنى الحليلة؟ نقول الحليلة هي مأخوذة من الحلال الإباحة، يعني حليلة ابنك يعني الزوجة التي تباح لابنك فتحرم عليك لأنها مباحة لابنك والأقرب الناس ابنك، أو نقول من الحل وهو المكان فيتحل حيث حل، والأمران جائزان ويمكن أن يجمع بينهما. طيب، يقول وأما الجمع بين الأختين في الملك هذا واضح، عرفنا طيب بقي الآن عندنا الآن ذكرنا من المصاهرة ماذا؟ أم زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة، هذه بالمصاهرة. بقي رابعة وزوجة الابن، هذه أربعة وعندنا جمع بين الأختين. لا هذه السنة، لا في الآيات الجمع بين الأختين، هذا هذه خمس الآن. السادس الجمع بين الأختين، والسابع محصنات من النساء، والمحصنات من النساء هذه سبع محرمات بالنسب، وسبع يقابلهن بهؤلاء. المحصنات من النساء ما المراد بها؟ يعني المرأة التي في ذمة رجل لا يجوز لك أن تخطبها ولا يجوز أن تتزوجها، ولو أنه فقد، إلا إذا فسخ النكاح واعتدت. وأما يأتي بأترى هذا يحصل عند بعض الجهلة، نسمع كثير بعض المناطق النائية والهجر وبعض البوادي البعيدة، يعني مثلا يسافر ويمكث مدة طويلة مثلا 10 سنوات، يأتي ذا ويخطبها ويأخذها، ثم يأتي هو يقول وين زوجتي؟ قال زوجتك راحت عندها. هذا يحصل، هذا لا يجوز التزوج بها إلا إذا فسخ القاضي نكاحها من الأول بسبب واضح، فهذه خلاص انتهى. وقد حصل، يعني يمكن سمعنا حصل أنه جاء من السفر وجاء زوجها عند شخص آخر عندها أولاد، نعم، أحيانا يظنون أنه توفي مثلا أو مات أو حصل له كذا فقد. طيب والمحصنات من النساء، تفضل. أحسن قال رحمه الله: والمحصنات من النساء المراد هنا ذوات الأزواج، وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله، والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل إلا ما ملكت أيمانكم، يريد السبايا في أشهر الأقوال. والاستثناء متصل، والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهن، فنزلت الآية مبيحة لذلك. ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح، سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر. وقال ابن المواز: لا يهدم السبي النكاح. وقوله تعالى: كتاب الله عليكم منصوب على المصدرية، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، وهو تحريم ما حرم، وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء. وأحل لكم، وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، معناه أحل لكم تزوج من سوى ما حرم من النساء. وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، أي كتاب الله عليكم تحريم من ذكر. قال وعطف أحل، ليش؟ لأنه يقرأ وأحل لكم ما وراء ذلك، قراءة المؤلف وأحل لكم ما وراء ذلك، القراءة الثانية وأحل، لذلك قال حرم ثم أحل. نعم، أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلك. وقوله تعالى: أن تبتغوا مفعول من أجله أو بدل من ما وراء ذلكم، وحذف مفعوله وهو النساء. محصنين هنا أعفة، ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا، غير مسافحين أي غير زنات، والسفاح هو الزنا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عبد، هذه يدخلنا الآن ما المراد بالاستمتاع، هل هو المتعة ولا الاستمتاع بالزوجة بالعقد ودفع المهر؟ طيب الآن عندنا المحصنات، هذه واضحة، المحصنات المراد بالإحصان هنا الزواج، لأن الإحصان يرد في القرآن لأربعة معاني: الإحصان بمعنى الزواج، والإحصان بمعنى الحرية، والإحصان بمعنى الحرية، والإحصان بمعنى العفة، يعني محصنة يعني عفيفة، ومحصن يعني عفيف، والإحصان بمعنى الإسلام. أي نعم، الإحصان كما سيأتينا: فإن أحصننا فإن أتينا فإن أسلمنا. فله أربعة معاني الإحصان، أشهرها، أشهر المعاني وأكثرها استعمالا في القرآن، الإحصان بمعنى العفة، والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، طيب، يقول المحصنات من النساء يعني المتزوجات، قال المراد ذوات الأزواج. طيب، إلا ما ملكت أيمانكم، قال استثناء متصل. ليش متصل؟ لأن مملكة اليمين يعني مأخوذة من المحصنات، يعني مستثنات من المحصنات، يعني مستثنات من المتزوجات. يقول إلا المملوكة التي ملكت بالسبي وإن كانت تحت زوج، فهذه تستثنى، يجوز. طيب طيب، كيف يجوز؟ يجوز زواجها يعني ولا يجوز وطئها؟ لا يجوز وطئها، يجوز وطئها وزواجها. زواجها لمن هي مثله كالمملوك، أو لمن لا يقدر على زواج الحرة كما سيأتينا. لكن المتبادل أن كما في الحديث أن الوطئ هل تحل لمن ملكها وهي تحت زوج؟ نقول لا تحل له إلا بعد استبرائها بحيضة، كما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، قال لما سبوا في أوطاس في حنين غزوة حوازن، قال نادى مناد أيها الناس لا يطأ أحد يعني إلا بعد أن يستبرئها بحيضة. نعم، فلا بد من استمرائه حتى لا تختلط المياه، ما ندري هي الحامل من الأول ولا من الثاني. طيب، قال نعم، قال بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا السبايا من العدو لهن أزواج. طيب، مذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما. إيه نعم، يعني السبي يهدم خلاص، يقطع. طيب، قال وقال ابن المواز لا يهدم السبي النكاح. ابن المواز هذا من أئمة المالكية، متقدم في يمكن القرن الثالث، ويعتبر من أئمة المالكية، له رأي المؤلف ينقل عنه. طيب، كتاب الله عليكم منصوبة، إما مصدر يعني مفعول مطلق كتب الله كتابا، أو يقول هنا منصوب على الغراء يعني إلزموا كتاب الله، إلزموا كتاب الله، وأحل لكم ما وراء أو أحل لكم ما وراء ذلكم. نعم، طيب، بقي عندنا مثل ما ورد في السنة الجمع بين الزوجة وخال نعم، بين الزوجة وخالتها أو عمتها، هذا واضح. طيب، أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا يقول مفعول من أجله، يعني أحل لكم ما وراء ذلكم ابتغاء يعني طلبا، أي ابتغاء أو بدل يعني أي أنواع البدل، بدل اشتمال يعني أحل لكم ما وراء ذلكم ابتغاءكم. أيوة، أحل لكم ما وراء ذلكم النساء أو النساء ابتغاء النساء، يعني كان يقول الذي أحل هو الابتغاء للنساء، هذا معنى بدل الاشتمال. إيه، مثلا لما تقول أعجبني ذكاؤك، ولا أقصد الشخص أعجبني، ذكاؤه وهكذا. طيب، محصنين، قال العفة، شايف هذا المعنى الثاني. كيف عرفنا أن العفة؟ لأنه قابله بقوله غير مسافحين، والسفاح هو الزنا، وأصل السفح هو الصب، وأصله السفح الصب. نعم، فإذا صبه في غير مكان المباح اعتبر السفاح، السفاح يقابل النكاح. قال فما استمتعتم، أي هذه المسألة الآن تأتينا، هل المراد باستمتاع المتعة التي أبيحت في أول الإسلام ثم حرمت وهو النكاح إلى أجل معين، أجل مسمى، أو أن المراد الاستمتاع هو أنه يستمتع بزوجته بعدما يعقد عليه ويدفع لها المهر؟ نعم، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إيه؟ ما في الآية هذه آية، آية المائدة غير، وفيه متخذات أخدان تأتينا، لكن هذه الآية ما فيها. والمراد بالمتخذات أخدان هي التي كلها يعني صديق، يعني هي ما تمثل أي واحد من نفسها، وإنما يكون لها صديق، خدن هو الصديق. أما الأولى لا، المسافحة هذه فاتحة للناس جميعا، سبحان الله العفو والعافية. أما هذه لا، هذه تقول لا أنا ما أبيح نفسي لأي شخص، وكله محرم، كله محرم لا يجوز. طيب، فما استمتعتم؟ أحسن. قال رحمه الله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره معناهما: إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا. وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه، ثم حرم عند جمهور العلماء. فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة. وقيل نسخها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل نسخه الذين هم لفروجهم حافظون. وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة، وروي أنه رجع عنه. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به، من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء، فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط من الصداق أو تأخيره بعد استقرار الفريضة. ومن قال إن الآية في نكاح المتعة، فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في المتعة وزيادة في الأجر. طيب، هذه واضحة، يعني ذكر هو ساق القولين. القول الأول أن المراد بالاستمتاع يعني الزوجة التي أباحها الله لك وأصبحت حليلة لك، أنك إذا عقدت عليها ودفعت المهر فقد أباحها الله لك فتستمتع بها. هذا هو المتبادر وهو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال: فآتوهن أجورهن. يعني ما معنى فآتوهن؟ يعني إذا استمتعت انتهت تعطيها أجرها؟ لا، يعني فآتوهن يعني يعني يعني هو يعني دفع المهر قبل دخول المرأة، يدفع المهر، لكن قد يكون المهر يعني مؤخرا أو شيء منه مؤخر، أو يكون يعني مسمى في العقد لكنه لم يدفع. فالمراد بالآية أنه قد استقر، هذا مقصود. يعني فما استمتعتم به منهن فآتوهن، يعني فقد استقر المهر عليكم لهن، هذا معناه. طيب، وقال إنه يعني يقول بعضهم أنه حملها على نكاح المتعة وهو الزواج إلى أجل محدد، كان يعقد عليها شهر شهرين ثلاثة ويدفع لها مالا. نعم، هذا كان في أول الإسلام، فجاء التحريم. وكان له سبب، لأنهم كانوا يخرجون للجهاد، وقد تأتي يعني عليهم مدة طويلة، خاصة إذا كان في الثغور ونحوه. ثم بعد ذلك يعني استقر الأمر على تحريمه. نعم. طيب، يقول: هي منسوخة بالخبر الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم الحمر الأهلية. طيب، هل السنة تنسخ القرآن ولا ما تنسخ؟ تنسخ. يعني هو صحيح أن هو في خلاف. الشافعي يرى أنها تنسخ، وبعض الظاهرية وغيرهم يقول لا تنسخ، يقول ما تقوى السنة على نسخ القرآن أقوى، وبعضهم يقول لا، كلاهما وحي لا فرق. يعني الشيخ ابن عثيمين أذكره يعني في كتابه الأصول من علم الأصول، لما تكلم عن النسخ قال: وهذا جائز، لكنه لم أجد له مثالا سليما. هو جائز بس ما في مثال سليم، لأن كلها منتقدة. هذا منتقد. يعني من يقول أن الآية أصلا في المتعة حتى نقول نسخت؟ الآية ليست في المتعة، هذا الصحيح. ففي نعم، قال شيخ، قال نعم. وقيل نسخت آية الفرائض، لأن المستمتع بها بالمتعة ما لها ميراث، ما لو توفي ما لها شيء، فهي منسوخة بآية الميراث. فنقول هذا أصلا المتعة ليس أصلا بينهما، ما يسمى زواج حتى تدخل هي وتأخذ المهر، تأخذ الميراث. وقيل نسختها: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا الشاهد، إلا على أزواجهم، يعني عقد الزواج أو ملكة أيمانهم، أما المتعة لا زواج ولا ملك يمين. فلذلك قالوا هذه الآية. لكن الصحيح والله أعلم أن هذه الآية ليست في المتعة. ليش؟ طيب، لو جاك واحد قال أنت تقول الصحيح ليست في المتعة، طيب وش الدليل على أنها ليست في المتعة؟ يعني أنت عندك هذا تحكم منك لما تقول ليست في المتعة وغيرك يقول في المتعة، فأنت تنفي وبلا دليل، ما حد يقبل كلامك. كيف نرد عليه؟ نقول لأن سياق الآيات كلها في النكاح، ما في ذكر للمتعة أبدا، فكيف أن تنقلها من سياق إلى هذا؟ إذا أردت أن تنقلها عطنا الدليل، وإلا الآية حتى ما بعدها، شوف ما بعدها قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، فلا تزال الآيات في الحديث عن النكاح، إخراجها من من من من مسارها يحتاج إلى دليل، ونعرف أن السياق دليل قوي في القرآن، السياق يراعي يعني المفسرون يراعون السياق في أشياء كثيرة. طيب الآن يعني ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي من لم يقدر على زواج الحرة. واحد يقول أنا ما عندي مال، ما عندي فلوس، ولا أستطيع أن أفتح بيت، ولا أثاث ولا شيء، وأنا ما أقدر أمسك نفسي، صعب علي. فنقول تزوج بالمملوكة، تزوج بالمملوكة. فاشترط الله في زواج الزواج من المملوكة، ليست ملك يمين، لا هو ما يستطيع أن يشتريها، يعني هي مثلا لو فرضنا أن قيمتها مثلا 20,000، يقول أنا ما عندي 20,000 تزوجت امرأة، يقول أنا ما عندي 2,000-3,000 أنا بتزوج هذه المملوكة وأعطيها 2,000 مهرا لها وخلاص وأخذها. هذه مسألة تجي الحين، هل المهر لها زين أو للسيد؟ الصحيح أنه لها ليس للسيد، وإن كان السيد العبد وملك سيده، لكن الله أضافه إليه، قال آتهن أجورهن، جعله، وبعدين هذا مقابل الاستمتاع بها ومقابل كذا تجهيزها، يعني تسلبه كل منها. طيب الآن تأتينا هذه المسألة، المسألة فيها شرط، يعني اشترط لها شرطان، يقول هذا يسأل، يقول هل المتعة نكاحها يعني النكاح صحيح ولا لا؟ النكاح باطل، لأن المتعة خلاص انتهت. قال لو طيب لو فرضنا أنه عقد عليه نكاح متعة ثم قال خلاص أنا بتزوجك وتصبحين زوجة لي، زين، نقول خلاص عقد جديد بدخول جديد برضاها بمهر كأنها أجنبية، وهذا يلتغي خلاص ينتهي. طيب نأخذ هذه شرطين، ها، عدم الطول، وأن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وهو العنت. طيب قال رحمه الله في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، الآية معناها إباحة تزوج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات، والطول هو السعة في المال، والمحصنات هنا يراد به الحرائر غير المملوكات. ومذهب مالك الآن عند جانب المعنى الثالث، المحصنات الأولى المتزوجات، محصنين يعني عفاء، يعني أعفاء، ومحصنات عفائف، وهنا قال محصنات يعني حرائر. نعم، ليش؟ لأنه قابلها بالمملوكة. طيب ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين، أحدهما عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة، والآخر خوف العنة وهو الزنا، لقوله بعد هذا ذلك لمن خشي العنة منكم. وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر، واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج، لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات إلا أهل العراق فلم يشترطوا، وإعراب طولا في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الأول مفعول بالاستطاعة، وأن ينكح بدل منه فهو في موضع نصب أو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح، ويحتمل أن يكون طولا نصب على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى يتقارب، وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر. وقوله تعالى والله أعلم بإيمانكم معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها، فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله، بعضكم من بعض أي إماءكم منكم، وهذا تأنيس بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك. فانكحوهن بإذن أهليهن أي بإذن سادتهن المالكين لهن، وآتوهن أجورهن أي صدقاتهن، وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من سادتهن، وهو مذهب مالك، بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة. قوله تعالى محصنات غير مسافحات أي عفيفات غير زانيات، وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانكحوهن، ولا متخذات أخدان جمع خد، وهو الخليل، وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد لامس. وقوله تعالى: فإذا أحسن فإنتين فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة، فإن الحرة تجلد في الزنا 100 جلدة والأمة تجلد 50. فإذا أحصن يريد به هنا تزوجنا، والفاحشة هنا الزنا، والمحصنات هنا الحرائر، والعذاب هنا الحد. فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت، ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة، وهو مثل حد المتزوجة. وهذا على قراءة أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد، وقرئ بفتحهما أحصن، ومعناه أسلمنا، وقيل تزوجنا. وقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، الإشارة إلى تزوج الأمة، أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا لمن يملك نفسه. وقوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم، المراد الصبر عن نكاح الإماء. هذا ندب إلى تركه، وعدته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. طيب، عدة مسائل مهمة. شوف، أولا يعني قال لك إباحة تزويج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجدوا طولا يعني مالا، زين، للمحصنات يعني لا يجد مالا يدفعه للحرة، له أن يتزوج بالأمة. طيب، وقال هنا قال لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم قدرة على نكاح الحرة، ليس عنده طول، ليس عنده مال، وأن يخشى على نفسه لعنة. طيب، قال: وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول. ابن القاسم أيضا من أئمة المالكية. طيب، قال بأن دليل الخطاب لا يعتبر. دليل الخطاب هذا ما يسمى بفحوى الخطاب، مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، يسمى عند المالكية دليل الخطاب. فيقول إن ابن القاسم يقول ما فيه مفهوم له، يعني ما نفهم منه، يعني ليس له دلالة، لا يعتبر، لأنه لا يعتبر أصلا المفهوم عنده، فلذلك يقول ليس شرطا. يعني كأنه يقول يعني مثل ما يقول يعني يستحب أو يكون الأولى أن يكون الشخص هذا ما عنده مال ويخشى على نفسه لعنة الوقوع في الزنا فلا يتزوج. طيب، لو جاء شخص عنده مال ولا يخشى على نفسه لعنة، قد يكون عنده زوجة، عند ابن القاسم يقول تزوج، لأن هذا يعني يقول لك ليش شرطا عنده. طيب، هذا معنى الكلام. قالوا: اتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة، لأن الله قال: من فتياتكم المؤمنات. هذا شرط، لا بد أن تكون الأمة الذي يريد أن يتزوج بها ويعقد عليها نكاح أن تكون مؤمنة، فإن كانت كافرة فلا يجوز. فتياتكم المؤمنات. طيب، على خلاف. طيب، هو ثم تعرض إلى مسألة الإعراب: ومن لم يستطع منكم طولا. متبادر أن طولا مفعول به، مفعول به للفعل من لم يستطع طولا. ومن يستطع منكم طولا أن ينكح. قال: من لم يستطع منكم طولا نكاحا، هذا أن ينكح يعني في تأويل مصدر، أي نكاحا المحصنات، يعني يقول بدل منه. طيب، يقولون في موضع نص تقدير لأن ينكح. قال: ويحتمل أن يكون طولا منصوبا على المصدر. ليش منصوب على المصدر؟ قال: لأن العامل يستطع كان يقول لا يقدر أو لا يطول، يعني متقارب يعني في المعنى. هي يأتني شوي بالإعراب، يذكر بعض الوجوه العربية لكن لا يقف عند كل آية. طيب، والله أعلم بإيمانكم. يقول هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يستقصي في يعني الأمة، خلاص ظهر لك أنها مؤمنة وذكروا لك قالوا أنها تصلي وأنها مؤمنة وأنها كذا، خلاص لا تجلس تبحث أكثر من كذا، يظهر يعني الله أعلم، الله هو الذي يعلم ذلك، والله أعلم ببواطن الأمور، أما ظواهر مالك إلا الظاهر. طيب، وهذه أيضا حتى نستفيد منها القاعدة، يعني في كل الأكثر في كثير من الأمور، حتى التعامل مع الأبناء والزوج والبيت، هذه ما يسمى بالتغاضي، يعني لا تبحث أشياء خفية وليش كذا، وتبدأ يحدث عندك شكوك وظنون في هذا الشخص، وأخاف أنه يفعل كذا، وأظن هذا يفعل كذا، حتى بعضهم يشك في السائق حق البيت، يشك في العاملة، يشك في شخص يشتغل عنده في البيت يأتي يعمل عنده يعني في شكوك إذا خلاص أنت لك الظاهر، لكن لا يعني هذا أنك تصبح مغفل يضحكون عليك يعني في ترى كده يعني يصبح الشخص يعني ما ما ما عنده يعني فراسة ولا عنده ذكاء ولا عنده حيطة، لا لا يكون يكون عندك حيطة لكن لا يكون عندك حيطة زائدة. طيب والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هذا يقول تعنيس، يقول هي من بني آدم ما هي فرق وأنت مضطر لها، فبعضكم من بعض لا يعني تستقبح الأمر ويكون في نفسك شيء. يعني بعضهم كان في يعني تزوج بالأمة يقول يعني لولا أني عندي مال ما تزوجتك، لو كذا كذا ويبدأ يحط من قيمتها، ما يجوز هذا، خلاص أنت تزوجتها هي من جنس مثلك، فانكحوهن بإذن أهلهن. هذا شرط، هذا شرط ثالث، يعني عندنا عدة شروط داخلة. أول شيء شرط الإيمان أن تكون مؤمنة، الشرط الثاني أن يأذن سيدها لها بالزواج، والشرط الثالث خوف من الزنا، لا الشرط الثالث دفع المهر لها. أصبح عندنا ثلاث شروط داخلية غير الشرط الأول والأخير، أصبحت خمسة، الأول والأخير هي أساس وهذه داخلة. طيب قال أن يأذن السيد، وآتوهن أجورهن مثل ما ذكرنا، أضاف الأجور والمهور للإماء، إذن ينبغي أن تعطى الأمة لا السيد. طيب بالمعروف أي بما تعرف الناس عليه، يعني يختلفون طبقات الناس واختلاف الأمصار واختلاف القرون كل ما يأتي يعني يختلف، لذلك دائما الله سبحانه وتعالى يربط أشياء كثيرة من الأمور مثل هذه الأمور بالعرف، العرف هو الذي يحكم هذه الأشياء لأنها تختلف. يعني أنا الآن لو أقول لك مثلا هنا في الجزيرة، مثلا عندنا في الجزيرة أو في السعودية مثلا المهر غير في أقصى المشرق أو أقصى المغرب يختلف، تختلف المهور وتختلف كذا أشياء كثيرة، تختلف المتعة، تختلف أشياء كثيرة، تمتيع المرأة بعد الطلاق تختلف، ربطها الله بالمعروف أشياء كثيرة. طيب يقول محصنات غير مسافحات عاكفات ولا متخذات أخدان، هذا كله واضح. يقول هنا وكان من الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، يعني لا يدخل غيره عليها، خلاص علاقة بين شخص وشخص صديق مثل ما يقال، أو تكون هي مثل ما قال لا ترد يد لامس، يعني نسأل الله العفو والعافية تفتح المجال لكل شخص. طيب قال هنا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن، هذه مسألة جديدة، يعني المملوكة إذا وقعت في الزنا فحكم الشرع فيها أنه يقام عليها حد الزنا. كيف حد الزنا؟ قال نصف حد الحرة، يعني تجلد 50 إذا كانت الحرة تجلد 100. طيب الحرة إذا كانت متزوجة نقول ترجم حتى الموت. طيب وهذه إذا كانت متزوجة نقول تحد ب50 ولا ترجم، لأن الرجم لا يتنصف. يعني عندنا أمة متزوجة ثم وقعت في الزنا، لو قلنا أنها على قياسا على الحرة نقول ترجم، لكن نقول الله ما قال ترجم، قال فعلي نصف ما على المحصنات، فننقلها إلى الجلد فتجلد 50 سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، هذا بالنسبة للمملوكة. أما الحرة إن كانت غير متزوجة 50 تجلد 100، إن كانت متزوجة ترجم. واضح؟ ما ترجم لا ما ترجم، هذه إن كانت عند زوج فيقام عليها حد 50 جلدة، هذا إن كانت متزوجة وهي أمة، زين. أما إن كانت أمة وهي غير متزوجة فما تجلد ولا 50، وإنما جاء كما جاء في الحديث أنها تجلد ثم تباع ولو بضفير يعني بحبل. طيب قال وأن تصبروا، أي عن نكاح الإماء. لماذا؟ قال عدة أسباب، أولا من الأسباب أنها يعني ما تستقر في البيت، لأنها تعمل عند سيدها في النهار، تذهب عند سيدها في النهار تشتغل عنده، إذا جاء في الليل جاءت عند زوجها، وفي النهار تروح تشتغل عنده، لو سافر هذا السيد تبي تروح معه تترك زوجها، لو يعني في أشياء كثيرة هذه يعني تعتبر هي يعني مثل ما ذكر الله سبحانه قالوا أن تصبروا خير لكم من زواجهن فيها يعني فيها سلبيات كثيرة، خراجة ولاجة، أيضا مثل ما ذكرنا استرقاق الولد، لأن الولد يتبع أمه، لو حملت من هذا الرجل وهي مملوكة وهذا رجل حر، الولد هذا ينسب لأمه، ينسب لأمه فيصبح مملوك تبع أمه، وهذه استرقاق الولد مشكلة. فهذا الأسباب، لذلك الله سبحانه وتعالى قال صبركم عن زواج الإماء خير لكم، خير لكم. طيب نقرأ اللي بعدها، تفضل. طيب تبي نقف يعني خلاص. يريد الله يبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم. طيب نقف عند هذا، يعني ما أخذناه فيه بركة، وما شاء الله مليء بالأحكام المهمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم.